الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا كتاب تحفة الخطيب، أصول الخطابة، آدابها، صفات الخطيب، تقديم العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، تأليف أبي عبد الله فيصل ابن عبده قائد الحاشدي، مقدمة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وجنده، وبعد. فهذا كتاب تحفة الخطيب الذي دبج كلماته قلم العلامة الفاضل أبي عبد الله فيصل ابن قائد الحاشدي حفظه الله ونفع بعلومه، قد جمع في طيه جملة صالحة من الفوائد العلمية والفرائد الأدبية، وبناء على ذلك فإني أوصي بسرعة طبعه ونشره لتعم الفائدة الجميع من محب العلم وعشاق المعرفة إن شاء الله تعالى. فجزى الله المؤلف خيرا، وزاد في الناس من أمثاله، وما زال رمزا للعالم العامل، ومثلا كاملا من أمثلة النشاط العلمي والإصلاح الديني. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليها ألف آمين. وبعد، فهذه رسالة بعنوان تحفة الخطيب، أقدمها للقارئ الكريم راجيا أن يجد فيها ما يشفي العلة ويروي الغلة، كلاما يلطف كالهواء رقة وكالماء عذوبة، يمتزج بالنفوس ويشرب بالقلوب، يأخذ بيد الخطيب إلى الذروة من البيان والقمة من التأثير والأسلوب الرائع وبلوغ المقصد من أقصر طريق. لكنه لا يضمن له أن يكون خطيبا مصقعا ما لم يرد نفسه عليه رياضة كاملة، فعلم النحو لا يضمن لمتعلمه أن ينطق بالفصحى ما لم يمرس نفسه عليه، وعلم الأخلاق لا يضمن لعارفه سلوكا قويما ما لم يرد نفسه على الأخذ به، وهكذا كل العلوم النظرية التي تظهر ثمرتها في العمل. فكذلك لا يحصل على ملكة الخطابة إلا من أحكم وسائلها وسلك سبيلها وتدرب عليها يوما فيوما، وقد راض عليها لسانه في النوادي العامة والجموع العظيمة، وإن راعه الموقف أولا أمنه آخرا، فقديما قيل من وقف حيث يكره وقف حيث يحب. وأخيرا، خذها من القلب لو أن الدجى صبغت ثيابه بسناها المشرق الغالي، لصار نورا كأن الشمس طلعتها والبدر ومضتها في حسن إجلالي. تعريف الخطابة. تعريف الخطابة لغة، قال ابن منظور، قال الليث: والخطبة مصدر الخطيب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب يخطب خطابة، واسم الكلام الخطبة. وقال الجوهري: خطبت على المنبر خطبة بالضم، وخطبت المرأة خطبة بالكسر، إلا أن الخطبة عند العرب الكلام المنثور المسجع ونحوه التهذيب. ورجل خطيب حسن الخطبة، وجمع الخطيب خطباء. الخطابة اصطلاحا هي ملكة تعين صاحبها على إقناع المخاطبين في أي أمر يدعى أنه غرض صحيح، أو هي علم معرفة طرق أداء الكلام ونقل الأفكار إلى عقول السامعين وأحاسيسهم بصورة مخصوصة وصفات معينة.